خاتم لما له أثر فيه من عض الحبيب أثر، سطعت بالمسك دارته وأضاءت مثل ضوء قمر، فهو كالتعويذ في عضد صنته كي لا يراه بشر.